في صياغة الآيات، ونستقي من المعاني والمضامين في مضمونها وموضوعها. ولعلي لا أكون مجاسياً إذا بدأت بآخر جملة ذكرت في الآيات الثلاث: وأخذنا منكم ميثاقاً غليظاً. ميثاقاً غليظاً لأنه بني على عهد مع الله، فأنت مؤمن، والآيات بدأت: يا أيها الذين آمنوا. وإذا كنت مؤمناً والله أمرك وحدد لك معالم التعامل مع النساء وقال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال في آياتنا هذه: وعاشروهن بالمعروف. فهذا ميثاق من الله غليظ. وإذا كنا في الإسلام أمرنا أن نفي بالعقود: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وأمرنا في الإسلام أن نؤدي الأمانة، وأمرنا في الإسلام أن لا نغدر في العهود. فهذا عقد مغلظ موثق عند الله. وإن كانت البشرية احتاجوا في حياتهم أن يوثقوا أوراقهم في جهات قانونية أو جهات رسمية ليحتكم إليها البشر ولا يعود إليها من فجر، لكن الله يقول لنا: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا أن تعاملها بمثل ما تحب أن تعاملك به. ويكفينا توضيح رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقول المعصوم: استوصوا بالنساء خيرا. استوصوا بالنساء خيرا كررها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، بل كررها في خطبة الوداع: ألا فاستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات ملتزمات في موضع معين وفي مكان معين وفي حال معين تحت إمرتكم، لا يتحركن إلا بإذنكم، ولا يتصرفن إلا بإذنكم، ولا يخرجن عن طاعتكم. أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله. بأمانة الله، نعم بأمانة الله، كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يردك أولا إلى عقيدتك وإيمانك بالله. فإن كنت مؤمنا بالله تراقبه وتستحضر معيته، وأنه يراك بعينه في ليلك ونهارك وفي سرك وجهرك، حين تنفرد بها في غرفة واحدة ولا يراك أبوها ولا تراك أمها ولا يراك أخوها، وإنما يراك الله، هنالك تستحضر معية الله وحضور ربك معك، فتخشى الله فتراقبه فتراعي ربك في معاملتك بها. أخذتموهن بأمانة الله يردك أيضا إلى الأخلاق والشرف والمروءة والكرم. أيها الرجل، أيها الرجل الذي يدعي الشرف والمروءة والكرم، أحسن إلى زوجتك فإنها بنت لأب مثلك، وإنها بنت لأم مثل زوجتك ومثل أمك، وإنها أختا لرجال مثلك. إن كنت ذا مروءة، إن كنت ذا شرف، إن كنت ذا خلق رفيع فأحسن إليها. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا يستند إلى قاعدة الإيمان، ويستند إلى بنود وضعها الرحمن، ويستند إلى شرائف الأخلاق التي بينها سيد بني عدنان صلوات الله وتسليماته عليه. هذه الجملة الأخيرة تكفينا أن ننطلق منها من خلالها إلى الآيات وإلى أحاديث رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه. أيها الإخوة الأحباب، إذا قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا. سبحان الله العظيم وبحمده، كانت المرأة لا مكانة لها ولا احترام لها، إنما تستملك بعقد النكاح ويتصرف فيها كما تصرف في متاعه، فيما يملكه من متاع بيته. ولذلك كما صح الحديث عند البخاري أن المرأة قبل الإسلام كانت إذا مات زوجها جاء أهله وقرابته وأولياؤه فاستولوا عليها فأمسكوها، فإما أن يتزوجها واحد منهم رغما عنها ولا رأي لأهلها ولا لأولياء أمرها، يتزوجها أحدهم أو يزوجها برغبته من غير أن يرجع إلى أهلها، أو يمسكها ويعضلها أن يمنعها من الزواج حتى تموت فيأخذ مالها. سبحان الله العظيم وبحمده. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، كانوا يمسكونها فيمنعونها من الزواج، بل جاءت امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مات زوجها وجاء أهله فمنعوها، فقالت يا رسول الله فعلوا كذا وكذا ولا فلا أعطوني من ماله الذي تركه ولا تركوني أنكح. سبحان الله العظيم وبحمد، كيف تحيا هذه المرأة؟ كيف تحيا إذا حرمت من مال زوجها الذي مات وحرمت من أن تتزوج غيره؟ إنهم يمسكونها أسيرة عندهم يتحكمون فيها حتى لا يتصرف معها أحد، وأهلها يقفون مكتوفي الأيدي لا يتصرفون، بل عرف الجاهلية كان يقر ذلك ويتوقف أهلها فلا يتدخلون في شأنها. انظر كيف وصل حالها، وانظر إلى جلال الإسلام، وانظر إلى جلال القرآن، وانظر إلى جلال هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يأتي القرآن كما بين عمر فيذكرهن الله، يقول عمر حتى جاء الإسلام وذكرهن الله، وانظر إلى التعبير فذكرهن الله، ذكرهن، ذكرهن بحقوقهن، ذكرهن بما يجب عليهن وما يجب لهن، ذكرهن تفصيلا سبحان الله العظيم في سورة سميت باسمهن سورة النساء، حتى إن علماء الإسلام اصطلحوا أن يسموا سورة النساء الكبرى على هذه السورة التي ذكرت آياتها، سورة النساء التي جاءت بعد آل عمران وقبل المائدة، وسموا سورة أخرى سورة النساء الصغرى وهي سورة الطلاق. وسورة النساء الصغرى بيّنت أن الذي يتعامل مع زوجته كفرد، أو أن المجتمع حين يتعامل مع النساء يتعامل معهن بحسب مراد الله، ولذلك ختمت السورة بآية، ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. حتى الكلمات تعد عليكم أيها الناس، فأحسنوا إلى نسائكم أيها الإخوة الأحباب. نحسن إلى نسائنا، نعم، نعاملهن بالمعروف، نعم، نعاملهن بالإحسان، نعم، لكن قد تتدخل العاطفة، وأجل نفسي أكرهها لخلق أو لجانب من أخلاقها، والكراهية مشاعر وعواطف، فتأتي الآيات التي قلت لكم أنها إعجاز في صياغتها وتصويرها لتقول لك العواطف مش كل شيء، المشاعر ليست كل الأمر، وإنما هناك عقل، فحكم عقلك. قد تكرهها لشيء في صورتها لأنها دنيمة، أو لشيء في خلقها لأنها سليطة اللسان، أو لأنها قد تقصر في حقك في بعض الأحيان فتكرهها فتنفر منها فتجد في نفسك شيئا من الكراهية والبغضاء لها، هذه عواطف، والعواطف لا تحكم الحياة، وهذه مشاعر، والمشاعر لا تستقيم معها الحياة، وإنما هناك عقل وهناك عدل وهناك فضل. العقل يقول لك رجح رجح، احتمل، اصبر، لأنك قد تكره منها خلقا وترضى منها آخر، وهذا ما بينه سيدكم صلوات الله وتسليماته عليه. لا يفرك مؤمن مؤمنة، لا يفرك أي لا يهجرها هجرا كاملا تاما ويتركها وينفر منها، لا يفرك مؤمنا مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فالمرء لا يخلو أبدا من عيوب، وأنت نفسك أيها الرجل لا تخلو من عيوب، نحن لا نخلو من عيوب، كما أن النساء لا يخلون، لا يخلون من عيوب أبدا. فإن كرهت خلقا فانظر إلى جانب إيجابي فيها، وتأتيك القاعدة العامة، فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وهنا يأتي حكم الشرع. قلت لحضراتكم نحن نتحكم في أمورنا بعواطفنا ومشاعرنا أو بعقولنا أو بشرعنا. شرعنا يقول لنا إله، لنا رب، لنا رب حكيم عليم رحيم مشرع، يقول لك قد تكره، لكني أجعل لك في هذا الذي تكره خيرا كثيرا كثيرا كثيرا. فتحامل، اضرب على عواطفك ومشاعرك، واحتمل واصبر، لأنها قد تتحول بصبرك إلى إنسانة مثالية، وهذا في غيب الله وفي علم الله لا تعلمه. ثم بعد ذلك قد تجور عليك الأيام وأنت تكره فيها جانبا، ولك مال تريد أن تتزوج عليها، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، ربما يكون لك مال، لك صحة، لا قوة، لك قوة، لك منصب، فتتبطر ويتبطر الرجل على زوجته بماله أو بمنصبه أو بوضعه الاجتماعي فيكرهها، يبغضها، فيطلقها، يبحث عن غيرها. هذه دوافع زائلة، لكنك لو صبرت ربما بعشرتها ووفائها وصبرك عليها تفقد مالك، تفقد منصبك، تفقد صحتك، فتجدها تقف معك موقف الرجال وأحسن من آبائك وأمهاتك وأخواتك. سبحان الله، وهذا واقع، هذا واقع. فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولك أن تفهم أيها المسلم الحبيب إنك إن صبرت لترضي الله، وإن صبرت لهذه العبارة في هذه الآية وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وثقت في الله وأيقنت في هذه العبارة فقلت أصبر وأرجو أن يجعل الله لي فيها خيرا كثيرا، يحقق الله رجاءك. فإذا كبرت أو مرضت أو استقرت أو حدث لك حادث تجدها تقف موقف الإخلاص والشهامة والحبة والوفاء، فهذا من جعل الله فيها خيرا كثيرا، وهذا بأمر الله، وهذا بتقدير الله. أنت واثق في الله أنه على كل شيء قدير، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. ثق في الله واصبر واحتمل، سيجعل الله فيها خيرا كثيرا، سيجعل الله فيها خيرا كثيرا. وأجل من ذلك وأجمل من ذلك أنك تصبر وتحتسب وتنتظر الأجر، ثم ترزق منها ذرية، فتجد من ذريتها ما تقر به عينك، وما يستريح به فؤادك، وما تستقيم به حياتك. نعم الإله على العباد كثيرة، وأجلهن نجابة الأبناء. إذا رزقت منها ذرية صالحة فهذا خير كثير. فكم رأينا من الخير الكثير، أن يستقيم حالها بأمر الله، أن يحسن خلقها بأمر الله، أن يتحول حالها معك إلى أحب ما تحبه بأمر الله، أن ترزق منها سرية صالحة بتقدير الله وبأمر الله، ثق في الله وأحسن إليها، أحسن إليها أيها الشاب، أحسن إليها أيها الشيخ. إنك تجد الإنسان بعد 30 سنة يقول لك تضجرت من حياتي مع زوجتي. يا أخي صبرت 20، صبرت 30، فاصبر القليل واحتسب تؤجر، والتزم بكتاب الله واهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، جاء في الآيات مرض خطير كان في الجاهلية واسترده أهل الإسلام، واسترده الجاهلون بتعاليم القرآن: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ولا تعضلوهن، لا تمنعوهن وتستخدموا سلطانكم عليهن فتمنعوهن من أن تسرحوهن سراحا جميلا، فيمسكها ويعاملها معاملة غليظة شديدة سيئة، فيسيء عشرتها حتى يضغط عليها لتكره معيشتها معه وتطلب الطلاق وتستبرئه وتترك له كل ماله وكل حقوقها. كانوا في الجاهلية يستخدم عليها ضغوطا نفسية حتى تتنازل عن حقوقها أو حتى يستفيد من مالها. أصبح الناس الآن يعاملون المرأة بنفس النظام، وإن وجد فينا 1% من هذا النوع المريض القذر الحقير الذي لم يستحضر معاني القرآن ولا هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يستمد من مشكاة النبوة نور الهداية الذي يمضي به في طريقه في حياته الزوجية، هذا الإنسان يعاملها معاملة سيئة، فلا هي مطلقة ولا هي زوجة تنتفع بحقوقها وتأخذ حقوقها منه على ما يرضي الله، فيضغط عليها حتى تتنازل عن حقوقها. وهذا من أخس وألأم الطباع، ونهى عنه القرآن نهيا بينا: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. فما ظنك بالذي يعضلها ويستعمل الضغوط عليها حتى تتنازل عن كل حقوقها؟ ولقد سمعت ورأيت خلال أسابيع ماضية قليلة من يريد أن يتخلص من زوجته ولا تخرج إلا بثوبها الذي تلبسه، حتى يأتي بزوجة على فراشها وسريرها ومتاعها الذي جاءت به، قصة ونذالة. بل سمعت ورأيت في مشاهد الحياة من يتزوج ويستفيد يبتز كل مال زوجته ليبني بيتا فيتزوج بزوجة أخرى. يا سبحان الله، قصة ولؤم ما بعده لؤم، لا يرضاه الإسلام ولا يقره العقل. أقول ولا يقره العقل. العقل سبحان الله العظيم وبحمده، نحن لو احتكمنا لعقولنا لماذا لا نحترم المرأة في بنتنا وأختنا وزوجتنا وأمهاتنا؟ لماذا لا نحترم المرأة وما خرجنا إلا من بطون أمهات؟ سبحان الله، أنت رجل غ غني قوي لك منصب لك جاه تتحكم وتتسلط، لكن من أين جئت؟ ألم تخرج من رحم امرأة؟ يا سبحان الله، أنت تزوج وتريد أن يكون لك ذرية، من أين تأتيك الذرية؟ ألا تأتيك ذريتك من رحم امرأة؟ سبحان الله، أنت تعلمت وأنت استطعمت هذه المرأة الذي تغذي ولدها من عصارة جسدها، تغذي ولدها من عصارة جسدها، جنينا في بطنها يمتص دمها، ووليدا يمتص من لبنها، وتضمر ويشحب وجهها ويهزل جسدها وهي في منتهى السعادة والرضا لأنها تغذي وليدها. لو تخيل الرجال أن الحياة لن تستقيم إلا بهذه المرأة، العقل يقول الحياة لا تقوم إلا بالمرأة، بالمرأة السوية، ولا يبقى إلا أن نعلمها شرع الله ومعالم شرع الله في تعاملها مع زوجها مع ولدها. إن الرجل يفشل في تربية أولاده إذا فارق زوجته، وهذا مجرب، والمرأة قد تفشل وقد تنجح إن كانت واعية لها وعيها ولها حرصها، بعاطفتها تستطيع أن تربي أولادها. أما الرجل الذي يتبطل بقوته وبماله سيفشل في تربية أولاده إذا انفرد بعيدا عن أمهم. أقول المنطق يقول إن المرأة هي قوام الحياة، وهي قوام الحياة أما وبنتا وزوجة وأختا، فلماذا نهمل هذا؟ لكن الله علم منا أننا نتغافل عن هذه الحقائق، وعلم من عقولنا أنها تقصر في إدراك هذه المعاني، فجاء القرآن ليقررها وليرسخها في أذهاننا. انتبه انتبه انتبه، لا تكف من سماعك لكلام الله ولا تملك عن هذه المعاني، فإنها درر القرآن ودرر الإسلام، انفرد بها الإسلام، لا توجد في غير الإسلام هذه الدرر. العقل قد لا يدرك هذه المعاني، وقد لا يتفكر، وقد يتشاغل بالحياة، لكن القرآن يقرره عقيدة، ويقرره عبادة، ويقرره خلق لا يرضى سواه رب الأرض والسماء. أيها الإخوة الأحباب، أهملوا في الجاهلية النساء زوجة، وأهملوها أما، أهملوها أما، حتى كان يتزوج الواحد منهم زوجة أبيه أو يتزوج أمه. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، وتزوج زوجة أبيه بعد موت أبيه كانت أخلاقا عجيبة، وانحراف الفطرة غريب، ظلموها بنتا. ألا تذكر معي حديث سعد بن الربيع الذي مات شهيدا في غزوة أحد، فلما مات جاء أخوه فعدى على مال أولاده ولم يكن له سوى بنتين. سعد بن الربيع صاحب القصة المشهورة الذي استقبل عبد الرحمن بن عوف وقال له هذا مالي فخذ نصفه، وهاتان زوجتان فاختر إحداهما، آثر على نفسه بكل ما يملك. مات سعد بن الربيع وترك بنتين، فجاء أخوه فاستولى على كل المال، فجاءت زوجته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا سعد بن الربيع مات معك في أحد يا رسول الله شهيدا وترك مالا كثيرا. فجاء أخوه وعدى على ماله ولم يعط بنتيه شيئا. يا سبحان الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها يقضي الله في أمرك. لم يجد حلا عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان عرفا متفقا عليه يأخذ المال من يأخذه، إذا كان يسيطرون على المرأة ويتحكمون فيها فلا تتزوج يأخذ مالها، فما ظنك بمال الميت ومال اليتيمة. وسورة النساء صدرت في أول صدورها بالوصية باليتامى من الذكور والإناث، فقال يقضي الله في أمرك، فنزل قول الله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك